الآخر فضيلة الشيخ حسام الحمايدة تفضل مشكور. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الطاهر النبي سكيل النيه ورحمة العالمين. في البداية تعقيبي ليس تعقيبا خاصا على الإخوة الفاضل والأخوات، بل هو تعقيب عام على جل أبواب البحث التي شرفتني جمعية الحديث أن أكون أحد المحكمين لها. فلما ضاق علينا الوقت تضيق العبارة ولكن تتسع الإشارة، فنوسع الإشارة لضيق العبارة. حقيقة أن أصل هذا اللقاء المفيد الطيب المبارك إنما هو جاء لمسألة تجديد الخطاب الديني وتثويره، وسلطنا الضوء بالذات على الحديث. وحقيقة لاحظ للساحة أنه يجد جل المتكلمين واحدا من اثنين: الأول ما ينعت نفسه بعقلاني أو علماني، وهذا لا خطاب معه حينما نتكلم معه في مسألة المقاصد كلية أو جزئية باستقراء تام أو ناقص، بل كلامنا معه في تثبيت الإسلام ابتداء وإقناعه بأن هذه الشريعة ليست نصا تاريخيا ينقد كسائر كلام البشر وقوانينهم. والثاني وهو ركيزة الاهتمام، وهو العالم المسلم والباحث المسلم. ولا أريد أن أكثر كلام حول الأخطاء التي يقع بها باحثنا في هذا الوقت، بل أريد التنبيه على اثنين وإذا زدت على ثلاثة بإشارة. الأول أقول رعاكم الله، يجب التنبه إلى أمور وأخلاق في الحكم الذي سيخرج، والذي هو كل الضوء مسلط عليه من علماني أو من ظاهري، والظاهرية نسبية هنا إما لجموده أو لأسره أو لأسباب أخرى، إنما كلها تعود لخلل في الاستنباط. فلو كان الاستنباط صحيحا كما في عصر الصحابة والأئمة الأربعة ما تكلمنا عن المقاصد لنكشفها، بل كانت ظاهرة بينة. فخطأ الاستنباط أسبابه كثر أعد منها: عدم تحقق مناط الحكم في محله، وكلكم يعرف توقف، لا أقول إلغاء، توقف عمر رضي الله عنه في قطع يد السارق، فهو لم يكن عنده السارق سارقا لأن المناط لم يتحقق به. فتعريف السرقة هي أخذ مال من حرز بقصد الإفساد، فلما كان ذلك الآخر ليس مآخذا من حرز لقصد الإفساد، إنما لصون شيء من المقاصد الخمس وهي النفس، فلم يكن مناط الحكم متحققا فيه. والثاني عدم وجود العلة المناسبة للحكم، والعلة هنا ظاهرة يجب أن تكون هي مناطها، والنياط في كلام العربي هو استخراج الماء من البئر. فإذا لم تخرج الحكم والعلة سواء بسواء كان ذلك كسرا أو عدم إصابة في تنقيح المناط وتحقيقه. والثالث عدم مراعاة وتغييب الحكم الوضعي، وهذا أهم، هذا سبب الغلو في تكفير الناس أو قتل الناس أو تمييع الدين، ألا وهو تغييب الحكم الوضعي الذي هو الظروف المناسبة والملائمة لذلك الخطاب التكليفي. يقول الإمام الزركشي: إن الخطاب التكليفي مرسل، يعني غير مقيد بعين واحد، والخطاب الوضعي مقيد، فمرة سبب ومرة مانعا ومرة صحة ومرة فسادا. فمتى أخلل المستنبط برعاية الحكم الوضعي في توقيع النازلة وحكمها أخل وظلم، وربما قتل من لم يستحق القتل، وربما عفى عن من لا يعفى عنه. وكنت أريد أن أذكر شيئا من فقه عمر، وهذا المثال لو تسمح لي يا سعادة الدكتور أقوله ولو به بعض الطول، لأن كثير من الناس يلتفت له نصف دقيقة، ألا وهو حينما جاء الناس إلى عمر رضي الله عنه وقالوا: إن بني تغلب تشتري السلاح وتجمع الشكاية لقتال المسلمين داخلا، وكان قد انشغل رضي الله عنه بقتال كسرى وقتال الروم. فقال ما لهم؟ قالوا لا يريدون فرض جزية. قال ما الصنيع؟ قالوا زدهم ولا تسميها جزية فإنهم أنيفوا من اسمها لأنهم عرب. فقال لا بأس، فغير اسمها ولم يغير رسمها، وأبقى المقصد الكلي الذي ترعاه الشريعة برفعة الدين وطاعة الكفر موجودا، لكنه حدث بعد المصالح الجزئية لرعاية مقصد كلي. ولو كان فقيها ضيق العقل لقال علينا بقتالهم وثارت الفتنة في الداخل والخارج. بهذا القدر الكفاية، وإن كنت أريد تعقيب الأمور الأخرى رأيتها في الأبحاث، أسأل الله أن يتقبل مني ومنكم. شكراً.